إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بعد توقف طويل لشرح كتاب نيل الأوطار، نعود مرة أخرى لنستأنف الكلام في هذا الكتاب العظيم الذي يحوي مجموعة كبيرة جدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تختص بالأحكام. فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار، ووصلنا إلى الحديث 128، وهو أول الباب الذي عنونه الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، جد الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، فصاحب المنطقة هو الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الجد والقائم على شرح هذا الكتاب النفيس هو الإمام محمد ابن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء الإسلام، آمين. يقول: باب سنن الفطرة. نتحدث اليوم في الحديث 128، باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الاستحداد والختام وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. رواه الجماعة. رواه الجماعة، إذن فهو حديث صحيح، لأن الجماعة هم في عرف الإمام عبد السلام ابن تيمية الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الجماعة. إنما يقول رواه الجماعة، فاعلم أن هؤلاء قد قاموا بروايات الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لأن للإمام صاحب المنطقة له اصطلاحات خاصة في التخريج. إنما يقول متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. عند الجمهور المتفق عليه ما رواه من؟ الشيخان البخاري ومسلم وحده. لكن حينما يقول الإمام صاحب المنطقة متفق عليه، فاعلم أنه رواه بعض الشيخين الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا حديث رواه الجماعة. قوله: يتعرض الإمام الشوكاني للشرح. فطالما الحديث قد روى في الصحيحين لا يتعرض لتخريج الحديث، ولا يتكلم عليه تصحيحا ولا تضعيفا ولا على رجاله تعديلا ولا تجريحا، لأن الحديث الذي روى في الصحيحين قد جاوز القنطرة باستثناء بعض الأحرف القليلة التي قام بانتقادها علامة زمانه الإمام الدار حطمي في تتبعه على أفضح حي كما تجيء في الحديث التالي لمشيئة الله تعالى. فاعلم هذه الاصطلاحات حتى تفهم كلام أئمة الشافعي. قوله خمس من الفطرة سيأتي بإذن الله تعالى في إعراب هذا الكلام أن المبتدأ لا يكون نكرا، ولذلك هذا من باب النكرة الموصوفة. وسأنقل عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري توجيه هذا الحرف خمس من الفطرة كما سيجيء إن شاء الله فلا تعجل. قال خمس من الفطرة، قال الإمام الشوكاني قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك. قد تقدم الكلام في ماذا؟ في الحديث أبدا، الحديث أول مرة يروى في هذا الكتاب. فإذا ما المقصود بقوله قد تقدم الكلام فيه؟ يعني في شرح كلمة الفطرة، شرح كلمة الفطرة، لأن كلمة الفطرة جاءت في القرآن الكريم في قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته يقول فيه يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، لم يقل أو يسلمانه يعني يجعلانه مسلما، فدل ذلك على أن الفطرة هي الإسلام. ولذلك قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، والله عز وجل قد قال إن الدين عند الله الإسلام، معنى ذلك أن الفطرة هي الإسلام. أم أن الفطرة تعني السنة؟ قد جاء ذلك في بعض أقوال أهل العلم، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى، وقد مضى بتوسع إلا أنه سيتعرض له بمشيئة الله تعالى أيضا على يعني سبيل الاختصار. ففهمنا معنى قول الشارح قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك، يعني تقدم الكلام في تفسير كلمة الإيه؟ الفطرة. قال والمراد بقوله خمس من الفطرة في حديث الباب، يعني الحديث المذكور عن أبي هريرة ورواه الجماعة، أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. فالله فطرنا سبحانه وتعالى على أشياء، إن تركنا بدون تدخل أحد من البشر فسنسير في نفس الطريق الذي جبلنا عليه اللي هي الجبلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه، لو ترك الإنسان بدون تدخل فإن الإنسان قد غرز فيه وجبل على أنه يوحد ربه سبحانه وتعالى ويتجه إلى خاطره. لا نقول إنه سيصبح مسلما بمعنى الإسلام التفصيلي، وإنما نقول إن عند هذا الإنسان توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل قد قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. معنى ذلك أن هؤلاء الناس قد فطروا على توحيد الله سبحانه وتعالى، وإذا يكون الشرك طارئ، ويحدث الشرك بعملية عدوان على الفطرة، عدوان. ولذلك قال فأبواه بعملية اعتداء، فأبواه يهودان، فالتهويد من عمل البشر، من عمل الآباء والأمهات ومن عمل المربين، فأبواه يهودان أو ينصران أي يجعلانه إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمثل لهذه الفطرة كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني تامة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء يعني مجدوعة الأنف؟ فعملية جدع الأنف للبهيمة بهيمة، طولة مكتملة الأعضاء حتى الفم الصغير موجود في الدهنة. عملية قطع أو جدع الأنف أو شق الأذن وجعل البهيمة بحيرة أو سائبة أو وقيلة أو عاق، هذا اعتداء على الفطرة وعلى الجبلة التي خلق الله عز وجل الخلق عليها. ولذلك قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا عاق، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الذين كفروا هم الذين يفترون على الله الكذب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء يعني مجتمعة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء يعني مجدوعة الأنف؟ ولذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقلنا إن الراجح في تفسير قوله تعالى لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، فهذا من الخبر المقصود به ايه؟ الانشاء. لا تبديل جملة خبرية، ولكن المقصود منها ايه؟ المقصود منها النهج، يعني لا تبدلوا خلق الله. كما قال: والوالدات يرضعن اولادهن. هذه جملة ايه؟ خبرية. الوالدات يرضعن اولادهن جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، ولكن المقصود منها ايه؟ امر للوالدات ان يرضعن اولادهن، فكأنهن استجبن فقمن باداء هذا الامر، لانه امر من الفطرة التي فطرت الام عليها وجبلت عليها في اهتمامها برضيعها. فهنا يقول لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الناس، ودعوا الناس ينشؤون على ما جبلهم الله عز وجل عليه وفطرهم عليه. ولذلك كان الفطر هو الشخص، وهو الابتداع، وهو الخلق على غير مثال سبق، كما جاء ذلك في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة إلى آخره. ولذلك لما اختلف رجلان من الأعراب من العرب، وكان يحكم بينهما ابن عباس، وكان لا يدري ما معنى فطر في اللغة، حتى قال أحدهما، وكان قد اختلف على بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. فعلم ابن عباس أن المقصود من كلمة الفطر يعني الشق أول مرة، الذي شقها وابتدعها من غير مثال سبق، يعني الذي فعلها لأول مرة، وهذا هو فعل الله عز وجل في النفس البشرية. يقول الإمام الشارح رحمه الله: والمراد بقوله خمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت الموجودة في الحديث اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها صلى الله عليه وسلم واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة، لكي يكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وسأذكر لكم كلاما كتبه الحافظ ابن حجر في الفقه في شرح هذا الحديث، كلاما هاما في نهاية الدرس بمشيئة الله تعالى. قال: وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معنى. خذوا بالكم، كلام البيضاوي هو ينقل هنا كلام الحافظ ابن حجر بالنص، ولكنه تصرف في بعض الألفاظ، فنصحح بمشيئة الله تعالى ما نظن أنه الصواب، لأنه يقول: وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه، الصواب في معناه كما هو موجود في كتاب فتح الباب، إلى ما ورد في معناها في معنى الفطرة، فيعود على الفطرة فيكون مؤنثا لا يكون مذكرا كده، وهذا هو الموجود في نسخة فتح الباب. وبنقل من المجلد العاشر صفحة 352 طبعة الثلاثية، الطبعة التي أشرف على تحقيق المجلدات الثلاثة الأول منها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اللي كانت مطبوعة في الثلاثية في مصر عندنا. يقول: وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع، يعني فسر الفطرة في حديث الباب بمجموع ما ورد عن الأئمة في شرح كلمة الفطرة على اختلافهم، فجمع من هذا الكلام جملة واحدة تكون نافعة بإذن الله في تفسير الفطرة. قال: فقال الفطرة في حديث الباب ردها البيضاوي إلى مجموع ما ورد في معناها مما تقدم. فقال، ده كلام البيضاوي، هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. وما المانع من أن تكون أمر أن تكون أمرا جبليا؟ ليس الأمر في حاجة إلى تمثيل بكأنها، وإنما هي أمر جبلي ينطوون عليها. ثم قال نقلا عن الحافظ أيضا، وسوغ الابتداء بالنكرة، لأنه قال خمس، خمس دي ما تنفعش مبتدأ إلا على نية إيه؟ إنها تكون نكرة موصوفة، وإلا فالنكرة لا يبتدأ بها أبدا. إذا بدأ الجملة الإسمية لو بدأت بنكرة فاعلم إن إيه؟ لو كان المبتدأ نكرة، فاعلم إن النكرة دي لابد إنها تكون مؤولة لنكرة موصوفة. فكيف وصفت هنا؟ وما تأويلها؟ قال: وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله خمس أنه صفة موصوف محذوف. خمس صفة موصوف محذوف، والتقدير يبقى فيه إيه؟ موصوف عندي حذف، وصف بكونه خمس اللي هو خصال خمس، يبقى كأنه قال إيه؟ خصال خمس، يبقى المبتدأ خصال، وخمس تعرف إيه؟ صفة، مش كده ولا لا؟ فيبقى خمس نكرة موصوفة، مش كده؟ نعم، خصال خمس. ثم فسرها صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن تعرف إعرابا آخر أو على الإضافة، أي خمس خصال، يبقى بدلا من أن يكون المبتدأ هو المحذوف ودلت عليه الصفة اللي هي الخمس، من الممكن أن يكون خمس هي الإيه؟ المبتدأ، والمضاف إليه هو اللي محذوف اللي هو تقديره إيه؟ خمس خصال. ثم قال: ويجوز إعراب ثالث أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم ده محذوف، خمس خصال. واضح الكلام؟ هذا الكلام منقول من فتح الباري كما ذكرت لكم بتفرق. ثم يقول قوله الأول حاجة، وقال خمس من الفطرة، ما هم أو ما هن؟ قال: الاستحداد. ما معنى الاستحداد؟ الاستحداد استفعال من الايه؟ من الحديث، استفعال من الحديث، وهو حلق العامة، والعامة هي المكان الذي يعني تحت السرة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ويكون عليه شعر اللي هو شعر العامة، يكون تحت سرة الإنسان حتى العورة للرجل وللمرأة. قال: الاستحداد هو حلق العامة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة، لأنه استفعال من الحديد، فاستعمال للحديدة، الحديدة اللي هي الايه؟ الموس، استخدام الموس يعني للحلق. يبقى لما تسمع كلمة الاستحداد في لغة العرب تعلم معنى الاستحداد، انه حلق الايه؟ حلق ما يخلق بالايه؟ بالموس اللي هو الحديدة، يعني يقولون عن الموس الحديدة، هو حلق العامة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى. ما كده بقى في اللغة العربية يقولوا الموس، هي الموسى، وهي آلة يحلق بها الشعر وتجمع على مواسم، الموسى تجمع على مواسم وتذكر وتؤنث وتنون ولا تنون. هذا الكلام نقلته من المعجم الوثيق الذي صنعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هو الذي عرف الموسى هذا التعريف، قال: آلة يحلق بها الشعر وتجمع على مواسم وهي تذكر وتؤنث، وتجمع كذلك على موسيات، تجمع على موسيات وعلى ايه؟ على مواسم، وتذكر وتؤنث وتنون ولا تنون. وموسى غير موسى اسم النبي عليه السلام، لان موسى هذا عربي، اما موسى بدليل اننا نونا ولم ننون وجمعنا، مش كده ولا لا؟ فهي كلمة عربية. أما اسم موسى عليه السلام فلم يكن عربيا، فهو اسم إيه؟ أعجمي، موسى اسم أعجمي، وقالوا ترجمته في العبرانية ابن النيل أو ابن الماء، لأنه استخرج من الإيه؟ من الماء، استخرجه آل فرعون من النيل مصر، حينما أرضعته أمه ووضعته في صندوق وألقته في اليم بأمر الله عز وجل. فحينما استخرجوه سموه هم قالوا فرعون موسى، يعني ابن الماء أو ابن النيل. أما موسى هنا فالمقصود بها الكلمة العربية اللي هي الموسى الذي يحلق به. قال وهو سنة بالاتفاق، متفق على سنية الاستحداد، يعني حلق العنب سنة ليس في خلاف عند أئمة الفقه، وهو سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنبت والنورة. يكون هذا الحلق ممكن واحد ما يقدرش يحلق بالموس، مش فرض عليك انك تحلق بالموس، انت الفرض اللي عليك انك ايه تنظف وتزيل. الاستحداد يسمى هكذا، ولكنه يكون تنفذ هذه السنة بايه؟ بالحلق بالموس وبالقص والنفس لو استطاع، وان كان النفس هذا تعرض له العلماء شديد لا يستطيع احد بالنسبة للحلق العام كان من الممكن، ولذلك يأتي في الخبر نفس الإبر، لكن بالنسبة لهذا المكان لا ينفع فيه الايه الشد ابدا. والنورة، النورة بقى ايه؟ ما هي النورة؟ النورة هذه كلمة النورة في اللغة العربية، وانقل عن المعجم الوثيق ايضا، النورة بمعنى العلامة، وهي حجر الكلف، وحجر الكلف البير، يعني حجر الكلف بير، بس مش جير مصر. أخلاط هي تكون من أخلاط، كانوا يصنعونها من أخلاط من أملاح الكلسم والبريون، وتستعمل لإزالة الشعر. طبعا في زمان الناس اليوم تقدمت الايه؟ تقدمت الدنيا، وأصبح هناك أشياء أخرى لإزالة الشعر. فمش معنى كده يجي واحد يقول لا أنا هقف على هذا الأمر، يجي جير مصر ولا يجي يطفيه هو ويعمل يحرق جلده. دي أمور في كل زمان الناس يستخدمون أمورا معينة من أجل التنظف وما شاكل ذلك، زي ما أنت في زمانك الآن في صابون وفي شامبو وفي كذا، كان زمان في أشنان وفي الدنيا بإيه بتتقدم في مثل هذه الأمور. والقاعدة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون أو بأمور دنيا. إن بعض الإخوة يقف على هذه النصوص، بس انا سلفي انفذ هذه الامور. لا، هذه الامور التقدم فيها وتغير الزمان له ايه؟ له وزن في هذا الشأن. فقال ويكون بالحلق والقص والنفس والنورة التي ذكرناها وبيناها. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الامام مسلم: والافضل الحلق، والافضل الحلق انك انت تزيله كليا، يعني بالنسبة للقص وبالنسبة للنسف. فقالت افضل الحلق: والمراد بالعالة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. قلنا الشعر اللي تحت سرة الانسان الى العورة. ونقل عن ابي العباس بن سريج انه الشعر النابت حول حلقة الدبر، كمان الشعر الذي على حلقة الدبر، فتح الشرف. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. استحب الإمام النووي للمجموع ما ذكر استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، يعني تنظيف كامل لكل هذا الشعر وإزالته. طبعا كلام أهل اللغة العربية أن العانة المكان المحدد. أما أبو العباس ابن سريج فذكر أمرا إضافيا، ألا وهو أن الشعر الذي حول حلقة الدبر يدخل في العانة، ولذلك اضطر الإمام الشوكاني أن يعلق. فماذا قال؟ قال وأقول، أقول هنا كلام مين؟ ده كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل كلام الإمام النووي في تعليقه على كلام أبي العباس بن سريج قال وأقول: الاستحباب إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، لأن الإمام الشوكاني يقف على الظاهر. طالما لم يأتي دليل من اللغة على أن الشعر النابت حول الدبر يدخل في العلامة، فهذا عمل بالرأي، والرأي هنا عنده لا حجة فيه. يعني الإمام الشوكاني كما تعلمون عنده شيء من فقه الظاهر، ولذلك هناك أمور كثيرة بتمر بنا لنجد يقف على الظاهر في مثل هذه الأمور. فقال الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الظهر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة. لكن لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كلمة العانة بل قال الاستحداد، والاستحداد كما جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي قال الاحتلاق بالحديد فهو أعم من حلق العانة، فيدخل فيه حلق جميع الايه الشعر إن كان ذلك. قال ولكنه استدرك على نفسه، وقال ولكنه وقع في مسلم وغيره، بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالاستحداد حلق الايه يقصد بالاستحداد حلق العانة فقط. فمن أين جاء حلق الدبر؟ ولذلك قال فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحدابه إلا بدليل. واخد بالك؟ ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه، ولكننا حينما رجعنا إلى فتح الباري وجدنا أن الحافظ رحمة الله عليه ذكر عن أبي شامة كلاما طيبا جدا، فبين أن هؤلاء الناس أيام نزول القرآن الكريم وكانت ظروفهم مختلفة عن ظروفنا من ناحية استعمال الماء، فكانوا يستنجون بالحجارة، والاستنجاء بالحجارة أو بقليل الماء لو كان هناك شعر كثيف حول الدبر لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالتنقية، فحينئذ تظل هناك أشياء من النجاسة عالقة بالشعر. ولذلك كان من المستحب تفقها في هذا الشأن أن يزال شعر الدبر كذلك. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر هنا دخل في استدلال بالقواعد الفقهية وبالنظر إلى ما يقول إليه الأمر، وهذا هو الفقه الحقيقي. أما الوقوف على النص فقط ولا أتحرك ولا أنظر إلى القواعد العامة ولا أنظر إلى ما يقول إليه الأمر فهذا شأنه شأن فقه أهل الظاهر، وفيه ما فيه مع احترامنا وتقديرنا لجماعة أهل الظاهر داود الظاهري والإمام ابن حزم رحمة الله على الجميع. وإنما يعني كلام الإمام الشوكاني هنا من الممكن أن نذكر في عقبه ونقف عليه بما ذكره الحافظ عن أبي شامة في فتح الباري، وهو ما يعني أميل إليه. ثم يقول بعد أن ذكر الاستحداث يقول والختام، الحديث جاء فيه الختام من ضمن سنن الفطرة، اختلف في وجوبه. خد بالك كل الأمور المذكورة هنا قال متفق على سنيتها، أما الختام فقال اختلف في وجوبه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، ولذلك نتوقف لأن باب الختام سيطول الكلام فيه، الكلام عن ختان الرجل وختان المرأة، وكما تعلمون ان ختان المرأة في هذا الزمان قد اصبح يعني معركة بين من يتسمون بالاسلاميين وبين العلمانيين وبين فلان وبين علان، الامر لابد فيه من توضيح الامر، يعني نوضحه توضيحا جليا بالنصوص الشرعية وبأقوال اهل العلم، فسيأتي له مبحث خاص باذن الله تعالى بعد هذا مباشرة. قال اختلف في وجوبه، اختلف في وجوب الختان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. أما تعريف الختان فهو سيكتفي هنا بتعريف إيه؟ مفردة الختان. قال والختان، ما معنى كلمة الختان؟ قال قطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة، والحشفة هي رأس عضو الذكر، ويكشف عنه الختان، رأس الذكر الذي إن قطعت هذه الجلدة يظهر جليا لا يظهر إلا الختان. فهذا هو الحشفة التي إن غابت في فرج المرأة وجب الإيه؟ الغسل. وجب الغسل، خلينا بالغسل احنا بعيدنا عن الحدود دلوقتي. وجب الغسل إذا مس الختان الختان وجب الغسل، فيقصد إيه؟ أن تغيب الحشفة في فرج المرأة. فقال والختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة. هذا بالنسبة لختان الرجل أو ما يسمى بطهارة الرجل. وفي المرأة ما هو الختان؟ قطع أدنى جزء، أدنى أدنى مش كله، لأنه منهي عن قطعه كله. قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج بالنسبة للمرأة، وهي المسمى بالبظر، أعلى شيء فيها طرطوفة كده شيء في النهاية، وسنتعرض له في الكلام عن أحكام الختان إن شاء الله. بعد ذكري الختان قال وقص الشارب. قال هو سنة بالاتفاق، والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره، يعني يجعل غيره يقوم به زي الحلاق، هو اللي يقص له شاربه، يعني إما أن تتولى أن تقص شاربك بنفسك أو أن تولي غيرك، لأن المقصود يحصل بفعلك أو بفعل غيرك. قال لحصول المقصود بخلاف الإبط والعانة، الإبط والعانة يعني هذا أمر في داخل الجسم، وإن كانت قضية الإبط فتذكر عن الإمام الشافعي أن الحلق حلق له إبطا، ولكن هنا يقول لحصول المقصود بخلاف الإبط والعانة. العانة طبعا مش معقول حتى يسمح لأحد أن يقوم بحلقها لو لأنه فيها كشف العورة. قال وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب، لأن الشارب هناك خلاف طويل الذيول بين أهل العلم، هل يحلق أم يقص؟ عند الإمام مالك حلقه مطلق مش كده، وعند البعض لا بد من حلقه. فهذا الأمر وهذا الخلاف سنتعرض له بمشيئة الله تعالى بأدلته وبتوسع. قوله حينما تتكلم عن إطلاق اللحية وقص الشارب سيأتي إن شاء الله. قوله ونتف الإبط قال هو سنة بالاتفاق، يبقى هنا الأمر المختلف فيه مسألة الإيه؟ الختان اختلف فيه وجوبه، لكن الإبط نتفه سنة بالاتفاق كما الأمور أثبتت. قال النووي في شرح مسلم يعني والأفضل فيه النتف إن قوي عليه، أفضل إن قوي عليه، وتحصل أيضا بالحلق والنورة، النورة استخدامها واستخدام الحلق يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن النتف إن قوي عليه، لأن الأمر سهل بالنسبة للشاب حينما يبلغ البلوغ من الممكن إنه يشد هذا الشعر بعكس العادة، الأمر شديد جدا. وحكي عن يونس ابن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزين، المزين اللي كان يقول زمان عبر على حلاق مزين وعنده المزين يحلق إبطه، وإبط فيها لغتان كما حكاها الجواليقي، يجوز فيها إبط بكسر الهمزة والباء ويجوز بتسكين الباء، إبط إبط وإبط يجوز فيهما الإيه؟ يجوز فيهما اللغتان، وإن كان الجواليقي يرجح تسكين الباء. فقال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النسخ ولكن لا أقوى على الوجع. لا يعني علم أن السنة النسخ إنه أنت تحسب إبطه، قال ولكن لا أقوى على الوجع. يقول الإمام النووي يكمل كلامه ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. لماذا؟ طالما واحد قال يستحب، الاستحباب هذا أحد الأحكام الخمسة، لابد له من إيه؟ من دليل. اللي يقول لك واجب تقول له دليلك، اللي يقول لك مستحب تقول له دليلك، اللي يقول لك حرام تقول له دليلك، اللي يقول لك مكروه تقول له دليلك. لابد من إذا تكلم الإنسان في دين الله أن يكون معه الدليل. فقال رحمه الله. ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. لماذا؟ قال لحديث التيمم وفيه، والحديث في مسلم رواه أحمد، الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبقى كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ التيمم، في حتى حينما يلبس نعله، يلبس الايه؟ اليمين. وترجله حينما يرجل شعره يبدأ بالجزء الايه؟ الايمن. وطهوره في نطقة ابن الجوزي مع انها محققة، الا انه ضبط كلمة طهوره بفتح الفاء فقال وطهوره، وهذا خطأ، اذ هي في جميع الاصول وطهوره ولا تصح طهوره، لان الطهور ايه؟ استعمال الماء مش كده، او استعمال الشيء اللي هتطهر به، فالطهور هو اللي يكون فيه التيمم وليس الطهور. الطهور نفسه هو عملية التطهر، عملية الوضوء او عملية الاغتسال، فبتبدأ بالايه؟ بما يمنك. وحتى في الغسل بالنسبة للميت بنبدأ بالايه؟ بالميامن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وطهوره وفي شأنه كله، كان يتيامن صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها الا الامور المستحبثة، فكان يخالف في هذه القاعدة، فيدخل الخلاء برجل الايه؟ اليسرى. يدخل الخلاء بالرجل الايه؟ يخرج من الخلاء بالرجل الايه؟ اليمنى. يستخدم في إزالة النجاسة اليد اليسرى، وهكذا. قال وكذلك، ده الإمام النووي لا يزال الكلام له، وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. خلاص بقى المسألة صعبة، واحد يجي يقول ايه؟ طب لما يجي يحلق لحيته يبدأ بالجانب الأيمن، يقول لك حلق اللحية حرام، مش كده؟ وسيأتي كلامه عن حكم اللحية قريبا جدا ان شاء الله في نفس، لان احنا بنتكلم عن ابواب الفطره وفيها الكلام عن اللحيه. قوله تقليم الاظفار وقع في الروايه الاتيه في صحيح مسلم وغيره، قص الاظفار وهو سنه بالاتفاق ايضا. والتقليم تفعيل من القلب، يعني ايه تفعيل من القلب؟ يعني على وزن تفعيل، يعني تفعله، تقول قلمت مش كده، او قلمت، لانه ينفع فيها الايه؟ انها تكون مشددة وتكون ايه؟ مخففة. فهي القلب هو الاصل، ولكن التشديد في تضعيف للفعل، ففي التشديد قوة ومبالغة، ومنه ها تقليم الاظفار. فقال والتقليم تفعيل من القلب وهو، ما معنى كلمة القلب؟ القطع. قلمته يعني قطعته. قال النووي ويستحب ان يبدأ باليدين قبل الرجلين، لما يجي بقى يقص اظافره يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى اللي هي الايه؟ السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الابهام. يبدأ كده، الاول السبابة، بعد كده الوسطى، بعد كده الايه؟ البنصر، البنصر، بعد كده الخنصر، بعد كده يفضل الابهام يخليه في الاخر، بعد كده يدخل على الايد اليسرى، فيبدأ بالايه؟ بالخنصر، اصغر صباع، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الابهام. هذا الكلام فيه دليل؟ هناك دليل عليه؟ ابدا، ليس هناك دليل على هذا الكلام. فلماذا استحبه الامام النووي نقلا عن بعض ائمه العلم؟ قالوا لان الانسان امر بان يبدا بالتيمم، فنبدا بالتيمم باليد اليمنى الاول، فاشرف ما في اليد اليمنى المسبحه التي نسبح بها السبابه، ثم بعدها ناتي بهذا الترتيب. طب لماذا لم ياتي ويتيمم فيبدا من هنا من هنا من هنا من هنا؟ فالمساله ليس عليها دليل. ولذلك ورد في بعض كتب السنن، نقل بعضهم عن الامام احمد بن حنبل انه ينبغي على الانسان ان يخالف. يعني ايه يخالف؟ يعني تفعل ما تشاء في هذا الامر، المهم بدات في اليمنى خالف بعد كده، ادخل اي صباع اختار اي اصبع، وخالف ما قاله الفقهاء حتى لا نجعل ما لم يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم ايه مستحبا، لاننا قلنا الاحكام لابد لها من ايه من ادله، الاحكام الخمسه كل حكم لابد له من ايه من دليل، والله اعلم. اما الحديث التاسع والعشرون بعد المئة عن انس بن مالك قال: وقفت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونسف الابط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. إذا حددت لنا المدة الزمنية التي يعني هتحقق هذه الأشياء، كل سنة مرة، كل أسبوع، كل شهر، حدودها قد إيه، متى يصبح الإنسان قد وقع في المخالفة الشرعية؟ حينما يمر عليه إيه 40 يوما. فقال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فإن زاد الإنسان على أكثر من 40 ليلة فقد وقع في المخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الجملة وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في مسلم عن أنس بن مالك مبني لما لم يسمى فاعله، فقال وقت لنا، فمن الذي وقت لكم؟ جاء تبيين هذا يسمى من إيه؟ من تبيين الإيه؟ المبهم، وعلم تبيين المبهم في القرآن أو في السنة معلوم، علم قائم بذاته وله كتبه اللي هو بيان المبهم. مين المبهم هنا؟ الذي أبهمه النص، أو هنا مبني للمجهول، فمن هو المجهول هنا؟ جاء الحديث فقال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني في شرحه للحديث قال في الرواية الأولى على البناء للمجهول، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح، هل هي صيغة رفع أو لا؟ هل هي صيغة رفع أو لا؟ يعني لما يأتي ويقول الصحابي ليس التابعي، الصحابي يقول نهينا أو أمرنا، فمن الآمر هنا ومن الناهي؟ وقت لنا، من الذي وقت؟ صيغة المبني للمجهول هذه هل تفيد الرفع أم تفيد الوقت؟ خاض فيها الأصوليون وعلماء المصطلح، وهو مبحث في علم المصطلح، ولكن كما تعلمون أن علم الأصول فيه أبحاث، هذه الأبحاث منقولة من علم الحديث ومن علم المصطلح إلى علم أصول الفقه، لأنه يترتب عليها في أصول الفقه، يترتب عليها في الاستنباط أمور كثيرة. فلذلك يعني أنت لما بتيجي تنظر لعلم أصول الفقه بتجد هناك قواعد، هذه القواعد مستخرجة من لغة العرب، انت بتدرسها في علم العربية وفي علم النحو وفي علم البلاغة، ومع ذلك تجد علماء الأصول قد أتوا بها إلى ميدان علم أصول الفقه. لماذا؟ ما هو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، مش كده ولا لا؟ والفحوى والمفهوم، كل هذه الأمور ما يخص دراسة النظم، الصيغة والنظم والفحوى والمفهوم، كل هذه الأمور من أمور العربية، من علوم العربية أتي بها في علم أصول الفقه، لأن علم الاستنباط قائم عليها، علم الاستنباط يقوم على هذه القواعد الأصولية. كذلك في قضية مثل هذه القضية، حينما نقول نهينا وأمرنا، أما يأتي الحديث بهذه الصيغة ينظر إليه الفقيه فيقول من الذي أمركم؟ إن كان صحابي فليس معروف حكم الصحابي عند الأصوليين إيه، ومسألة خلافية، لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر وهو الناهي يبقى له حكم الرفع، فيبقى الأمر هنا يعنى به أهل الاستنباط أم لا؟ فلا بد من أن يدخل في علم أصول الفقه، مع أنه يدرس في علم المصطلح، ولذلك تجدونه يدرس في علم المصطلح ويدرس بتوسع في علم أصول الفقه. فقال هنا: وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح، هل هي صيغة رفع أو لا؟ يعني هذه الصيغة يقال عن هذا الحديث مرفوع أم موقوف؟ يعني موقوف يعني من قول الصحابي، ولا مرفوع يعني للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابي، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. يقول الأكثر لأنه فعلا مذهب الجمهور، كما قال ذلك المصطفى صاحب المصطفى الغزالي في كتابه المصطفى وغيره، ونقله عنه وأيده الإمام النووي في كتاب المجموعة. قال: وقد وقع، قال يعني بعد أن نقل هذه الرواية، يبقى الجمهور على أن وقت لنا، يبقى من الذي وقت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا، هو التشريع. هل معلوم أنس بن مالك يقصد وقت لنا عمر، أو وقت لنا أبو بكر، أو وقت لنا عثمان كأمير للمؤمنين؟ لا، لأن هذه أمور إيه؟ تشريعية، لا يتكلم فيها رئيس الدولة، فلا بد أن يكون الموقت لهم من؟ صاحب التشريع صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد صرحت الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الاحتمال. يبقى هنا ارتفع الاحتمال، لكن هل هذا الحديث الذي أو الرواية التي رواها أصحاب السنن وفيها وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رواية مسلم فيها المبني للمجهول، طب الرواية التي أبانت هذا المجهول ووضحته وبيانت أنه المصطفى عليه الصلاة والسلام سالمة من الضعف أم لا؟ قال: وقد صرحت الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدقة ابن موسى أبو المغيرة، وهذا ضعيف، هذا رجل ضعيف، لو رجعنا إلى كتب المصطلح سنجده ضعيف. قال: ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي، دقيقي نسبة إلى طحن الدقيق وبيعه، وكذلك خذوا بالكم علماءنا السابقين كانوا دائما تجد الواحد منهم العطار الذهبي، لأن لهم كانت لهم إيه؟ حرف يشتهرون بها. قال: يحيى بن معين ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال الترمذي ليس بالحافظ، وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ابن حبان كان شيخا صالحا. يعني أنت بعد ما سمعت كل الكلام بتاع العلماء دول ضعيف وليس بشيء، تفتكر إن الراجل ده يعني ما كانش ليه في الدين أصلا، مش كده؟ تظن ذلك، لكن شوف بقى لما جاء عشان تعرف إن علماءنا لما ضعفوا بعض الرواة لم يكن تضعيف، مش جميعهم كانوا ضعفاء في الديانة والتدين. ليس كل إنسان يؤخذ منه العلم، ليس كل إنسان يؤخذ منه الحديث، قد تكون عالما في القراءات ولكنك لست عالما في الحديث، قد تكون عالما في الأصول ولا تكون عالما في الحديث، قد تكون عالما في التفسير ولست بعالم في الفقه، وهكذا الناس تخصصات ومواهب. ولذلك صام الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم برجال قاموا على حفظ هذا الحديث، وقاموا على حفظه ونقله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فنضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى بالسامع أداها كما سمعها، وربما يؤديها لرجل لا يساويه في الحفظ والإتقان ولكنه أفقه منه، يستطيع أن يستخرج من هذا الحديث ضررا. الحافظ الذي حفظها لم يكن بمستطيع أن يستخرج هذه الضرر، وإنما الذي استخرج هذه الضرر من؟ الذي استنبطها واستقبلها وهو صحيح. وانظروا إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة كان ضعيفا في الحديث، وهذا الأمر الأحناف بيغضبوا منه ويظنون أن قائله يشتم ويسب أبا حنيفة، وما يعلمون أن أبا حنيفة هو أبو حنيفة الإمام الكبير العظيم ولكنه يكفيه فخرا أنه كان إمام الدنيا في الفقه في زمانه. ولكن من حديث أهله فانظر هنا، يقول الإمام أبو حاتم بن حبان كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته. خدت بالك شفت التضعيف جاي من إيه؟ مش تضعيف في الدين، تضعيف في الإيه؟ في تحمل الحديث وفي ضبط الحديث وفي نقله وفي تأديته. فيقول لم يكن الحديث من صناعته، كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج، يعني خبروه وصبروا، يعني العلماء لم يقولوا ضعيف هكذا وإنما خبروا أخباره، فيأتي هو وروى وقد روى معه مجموعة ممن سمعوا معه من الشيخ، فيأخذون حديثا ويقابلوه ويقارنوه بحديث زملائه في الرواية، فيجدونه إيه؟ يأتي بأشياء بيخطئ. فهذا صيانة لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يحتج بمثل هذا مع جلالته. وقد يكون رجلا عظيما، قد يكون مفسرا، قد يكون فقيها. خدتوا بالكم عشان لا تظنوا ان بعض الناس انما يقول لك ايه وهذا الراوي ضعيف، ممكن بعض الطلبة يسبه او يخطئ في حقه. لا، انزلوا العلماء واهل الخير منازلهم ولا تخطئوا فيها. قال وقد اخرج الرواية الاولى، الرواية التي فيها تجلية او تدليل للمبهم، هذه الرواية ايه؟ ها؟ ضعيفة كما رأيتم. وقد اخرج الرواية الاولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك بذلك اللفظ. قال القاضي عياض قال العقيلي اللي هو صاحب الضعفاء في حديث جعفر هذا نظر. وقال ابو عمر ابن عبد البر، الامام ابن عبد البر القرطبي المشهور صاحب التمهيد والاستذكار وصاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، لم يروي الا جعفر بن سليمان وليس بحجه لسوء حفظه وكثره غلطه. قال النووي وقد وثق كثير من الائمه المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. خدوا بالكم، يعني جعفر هذا قال عنه ابن عدي الكامل والذي ذكر، هذا الرجل كان عنده تشيع، ولكن العلماء لا يتركون رواية صاحب البدعة مطلقا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يتركون رواية المبتدع؟ إذا كان داعية إلى البدعة، أو إذا روى رواية تقوي بدعته. فإن كان داعية إلى البدعة فلا ولا كرامة، لا يؤخذ برواية أبدا ولا يشيخ الداعي إلى البدعة. ولكن إذا روى حديثا فيه شبهة، فيه شبهة أنه يدعو إلى بدعة، يعني الحديث فيه تأييد للبدعة، يتوقف في هذا الحديث. قال ابن عدي الكامل والذي ذكر فيه من التشيع والروايات التي رواها يستدل بها على أنه شيعي، وقد روى في فضائل الشيخين أيضا كما ذكرت بعضها. يعني الله أكبر، الرجل عنده تشيع ومع ذلك روى أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل من؟ الإمام أبي بكر وعمر. يبقى هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته؟ لا، عنده دين، بدليل أنه يروي أحاديث في فضائل من؟ الشيخين رضي الله عنهم. قال وأحاديث ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرا فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. ولذلك نقل روى عنه من؟ الإمام مسلم. فلذلك الأئمة حينما يروون، الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم حينما يروا عن رجل ممن اتهم ببدعة يفرزون حديثا، ولا يأخذون بأي مبتدع، ولا يأخذون بكل حديث، وإنما لا يأخذون إلا ما قبله من؟ مشايخهم وأئمة العلم والحديث. قوله صلى الله عليه وسلم، لا، قوله عن أنس بن مالك وهو قال وقفة لنا في قطع الشارد وتقليب الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ما نتركش أكثر من 40 ليلة. قال النووي معناه تركا، خد بالك، لا نترك أكثر من 40 ليلة تركا، يبقى ده مفعول إيه مطلق مش كده، نتجاوز به 40، لا أنه وقت لهم الترك 40، لأن بعض الناس هنا ممكن أن يفهم إن السنة أنك تقعد لغاية 40، لا، لو أنت تركت القصر وهذه الأمور لا تتجاوز 40، فهذا هو المقصود من الحديث، وليس المقصود إن السنة أنك تقعد لغاية 40، لا، وإنما يعني الحديث وقت لنا ألا نزيد على 40، مش معنى انك انت تفضل قاعد، لا، لان انت لو نظفت كل اسبوع يبقى افضل، مش كده، لا تترك هذه الامور تانية لانها ليست من السنة في شيء. قال والمختار انه يضبط بالحاجة والطول، فاذا طال حلق، ده كلام الامام النووي، فرد عليه الامام الشوكاني بقوله قلت بل المختار ان يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القصر ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. كلامهما منضبط، يعني لو طال في أثناء مطلوب منك أن تزيد، لكن لا يأثم الإنسان إلا إذا لو يقع في الإثم إلا إذا بلغ 40 ولم يقم بتنفيذ مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير وهو المتمم للثلاثين بعد المئة، وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال، الحديث في مسلم ولكنه ذكر الإسناد كاملا لعلة ستعلمون هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، كانوا الأول خمس من الفطرة، هذا الحديث يقول إيه عكي أنه خمس من الفطرة، لم يقل الفطرة خمس، وإنما قال إيه خمس من الفطرة، وجاء في بعض روايات الصحيح الفطرة خمس، وهذا يفهم منه أنه من باب الإيه القصر، يعني الفطرة خمس لا تزيد على ذلك. وأراد بعض أهل العلم أن يتفصى من ذلك فقال ماذا؟ قال الفطرة خمس حينما علمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أوحي إليه أكثر من هؤلاء الخمس فحصر وقصر، ولكن لما أن أخبر عن طريق الوحي بالزيادات أضاف هذه الزيادات. وهذا القول يعني لا ينظر إليه لأمر هام، ألا وهو أننا وجدنا في لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاء في القرآن وجاء في الأحاديث أساليب قصر وحصر، ولم يكن المقصود منها الإيه؟ القصر ولا الحصر، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقة إلا لغير الله. ومع ذلك السنة قد حرمت أمورا إيه؟ أكثر من ذلك. فهذا الحصر يقولون عنه حصر ادعائي ليس حصرا على بابه، فهذا حصر إيه؟ ادعائي له علته البلاغية، وفي كل موقف يكون للحصر الادعائي يكون له إيه؟ أو الحصر غير المطلق يكون له علته البلاغية في هذا الموضع. فهنا حينما يكون فطرة خمس وقت فيقول في رواية أخرى خمس من الفطرة، ربما كان هذا من تصرف الايه الرواة، ما المانع؟ وقد علمنا أن الإمام البخاري كان يجيز الرواية بالمعنى للفقيه باللغة العربية العالم بمواطن الكلمة، فقال عشر من الفطرة، يبقى مرة يقتصر على خمس ومرة يقتصر على عشر، نعم، ونحن نأخذ بجميع النصوص، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجل، ونفس الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. للانتقاص الماء يعني الاستنجاء، ده الراوي الذي قال هذا يعني الاستنجاء. فهذا ليس من تفرق من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من تفسير الايه الراوي يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. والحديث حسن برغم رواية مسلم له. الحديث أخرجه أيضا قال الشوكاني أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن. قال الحافظ وهو معلوم وعلته كما ذكر الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ويرويه عن سلمة وهو مجهول، إلا أن الحديث قد روي من طرق وله شواهد. فحسن الشيخ الألباني هذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عمار وليس من حديث عائشة، وهو شاهد لحديث عائشة. واخدين بالكم؟ هو شاهد لحديث، مش متابع له طبعا، شاهد. خدوا بالكم لأن الصحابي اختلف، مش كده؟ مخرجه مختلف. حديث عمار صححه ابن السكن وقال الحافظ هو معلول، علته عند الحافظ علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، وسلمة الراوي عنه وهو مجهول. طيب يبقى هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني للشواهد وللمتابعة. قال ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكره وهو من رواية عبد الرزاق، ورواه عنه الإمام الطبري في تفسيره في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس بإسناد صحيح قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، فرق الشعر يعني. وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. فقال الإمام الشوكاني وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. قوله هيجيب بقى يشرح الألفاظ اللي وردت فيه العشرة الزيادة. قال وإعساء اللحية، قال إعساء اللحية توفيرها كما في القاموس، وفي رواية للبخاري وفير اللحى، وفي رواية أخرى لمسلم أو كل لحى وهو بمعناه. وكان طبعا أنا أقرأ الكلام في إعساء اللحية لأني جاي توسع بعد كده فهنقرأه طبعا. قال وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعسائها. قال القاضي عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجذبها. وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. طبعا احنا كده لو تركنا هذا الأمر بدون شرح الأمر سيجعل هناك بعض الأشياء في نفوس البعض، فنتوقف عند هذه النقطة لنجعلها مستقبلة كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.